بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العلم الهادي، السلام عليك أيها الوصي الزكي، السلام عليك أيها الإمام البر التقي، السلام عليك أيها العلم المطهر من الذنوب، السلام عليك يا وعاء حكم الله، السلام عليك يا هيبة سر الله، السلام عليك أيها الحافظ لبحي الله، السلام عليك أيها المستغفي في طاعة الله، السلام عليك أيها المترجم لكتاب الله، السلام عليك أيها الداعي إلى توحيد الله، السلام عليك أيها المعبر لمراد الله، السلام عليك أيها المحلل لحلال الله والمحرم لحرام الله والداعي إلى دين الله والمعلن لأحكام الله والفاحص عن معرفة الله، السلام عليك يا أبا الحسن أشهد يا مولاي أنك حجة الله وأمينه وصفوة الله وحبيبه وخيرة الله من خلقه وحجته على عباده، أشهد أنه من والاك فقد والى الله ومن عاداك فقد عاد الله ومن استمسك بك وبالأئمة من آبائك وولدك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأشهد أنكم كلمة التقوى وأعلام الهدى ونور لسائر الورى، بأبي أنت وأمي أيها الصديق الشهيد، بأبي أنت وأمي يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وإمام المسلمين وحجة الله على الخلق أجمعين، يا مولاي يا أبا الحسن، يا مولاي أيها الرضا، أتيتك زائرا وأشهد أنك خير مزور بعد آبائك وأفضل مقصود، وأشهد أن من زارك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأبهج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام، ونال من الله الفوز العظيم، فلا جعله الله آخر العهد من زيارته وإتيان مشهده، ورزقني العود ثم العود إليك. آمين يا رب.